نعم تفضل. ان الله وحده هو الصمد من كلام على ربه ورسوله الذين اعطينا من خلق نسال الله عز وجل ان يميتنا من احوال منها بالسرور ويجعلنا من الثقه والصلاح. اللهم امين. السؤال الاول دار بين الاخوه يعني الحوار على قضيه في ضبط الامور او ضبط بعض او التعلق في الصلاه ما بين الوجوب والركن. ما بين الوجوب والركن. ما بين الفرض والركن يعني. الفرض. ايه. ففي بعض الامور قد ذكرتها في صلاه المغرب ومنها في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت في الحاشيه أن لا ضر في الشريعة ذكر أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطل الصلاة أو لا صلاة له. أيضا من بعض الأمور الواجبة الصلاة مثل التشهد من الأول وغيرها. السؤال هل الذي يترك هذه الأمور متعمدا تبطل صلاته أم لا؟ وما الضابط الصحيح في هذا المسألة؟ تقصد طبعا بالأمور أمرين ذكرتهما لا أكثر من ذلك، والأول الصلاة على الرسول عليه السلام والآخر التشهد أكذلك؟ لا في أمور واجبة تتعلق بالصلاة يعني أمور أخرى. الأمر الواجب يثبت بمجرد أمر الرسول عليه السلام بالشيء وبشرط أن لا يكون هناك خارج من الوجوب إلى ما دونه من السنة أو الندم. أما الركن الذي يلزم منه بطلان ما أمر به المسلم فلا يثبت بمجرد الأمر، ولذلك فالتشهد والصلاة على الرسول عليه السلام فهما من الواجبات وليسوا من الأركان التي يلزم من ترك الركن بطلان الكل والتي هي هنا الصلاة. أما ما ذكرته عن الآجري فهذا طبعا كلام يتحمل مسؤوليته الذي يقوله، ونحن قلناه لكي ندعم أن الأمر ليس للسنة كما يذهب الكثيرون ممن يقولون في باب سجود السهو مثلا بأنه يسن سجود السهو لترك سنة بدليل أن الرسول عليه السلام سجد لنسيانه التشهد الأول. فنحن نقول هذا النسيان ليس لسنة بل هو لأمر واجب، وإن كنا لا نخالف الأصل وإنما نحن نناقش في الدليل. هم يستدلون على شرعية السجود للسهو بسجود الرسول عليه السلام لتركه التشهد سهوا، لكن التشهد واجب وليس بسنة، فلا بد لهم من دليل غير هذا الدليل، وهو عندنا قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان بغض النظر عن حكم الذي استوجب شرعا سجود السهو. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك السابق. فإذا كان بقي شيء على الأقل في نفسك تسأل عنه حول هذا فأبده حتى نتنبه له. السؤال الخامسي يقول شاهد من الكلام أو تعطينا شاهد من الكلام، هل يعني تؤيد ما كتبتم في الصفة أم نقلتموه نقلا؟ سبق الجواب عن هذا. لا فهمت. إذا تبين ها؟ تبين زيادة تبين زيادة تبين. لا نتبنى هذا، نحن قلنا بأن هذا وهذا واجب، أي الصلاة على رسول عليه السلام واجب والتشهد واجب، هذا قلناه صراحة. وقلنا أيضا صراحة أن هذه العبارة نحن نذكرها

يتكلم بالشبيه تسلمي لي على الشيخ وفيها خليه يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر انه مدحى خبوك الكيكس لا مو من مسألة أم ليلى بعض أشخاصه يسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته بدها غيله طالع بالشيخ هل واحد من بتعرف ليلى كل شيء بيسجل الشيخ إذا ما عم بقاتل الولد تروح تعطوه للشيخ قال له حتى يعرف إنه شيخ حلول على الأطفال برضو منيح هاي إنه أبو ليلى بالذات يسجلها الله يبارك في عمرك يا شيخنا. الله يرحمك. الشيخ سؤالك صغير وجواب الشيخ طويل. الإخوان السعوديين بالفعل لما نكون في جلسة علم بعدين مثلا يجي وقت الطعام يسألوا الشيخ السؤال. وهم يبلشوا ياكلوا. خمسة أخير الشيخ كمان. وقرقعة الصحون كنت تكون بها الشريط وعلى اللي بسمع مفكر الشيخ كمان. بس في الشيخ ما بياكل أكمل لقمة ولو قول الحمد لله الحمد لله وفقوه منهم. هذا الشيء بدأت بالطعام. قالوا لي دربسي. لا دربسي. إذا جواب؟ أنت دربس يا كيف؟ كل ما شاء الله المزيد إلى أبي ليلى. وإنه يعني مشوار لنا. عليك به. يا عبد الله. طب الحمد لله أن. توصل بك إلي. أبو هادي الآن لما جاء. ما حضر؟ إذا حضرت لك يعني الحمد لله عن بيت يعني إن شاء الله فيه بركة. الله يجزيك خير بركة. أنا أرجو أنك تلاحظ طريقة بسيطة. أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت. لأنك تعرفه لكن أشعر بأنك بحاجة إلى أن تتذكر معي أن حضوري في بيت أبو أحمد أو غيره كأبو عبد الله مو من أجل ناس دائما نحن نلتقي بهم بمناسبة وبغير مناسبة وإنما هو أناس مثلا جاءوا من الكويت وأقاموا هنا عندكم ما شاء الله أياما وإني حريصين على الالتقاء بهذا الذي يعني يظنون أنهم يستفيدون منه شيئا ما ولذلك فنحن نحاول ألا نبخل على هؤلاء بمثل هذا اللقاء فأنت لا تطمع تكون كأنك رجل غريب يعني أما قريب أن تراحل إلى بلدك الآخر فهم بقى صار قياس مع الفارق لكن مع ذلك يمكن أنت تعلم ويشهد الله مرارا حاولنا أن نعيش عندك وأظن يعني عندك علم بهذا لكن ما كل ما يتمنى الفرد يدركه واحد أبين واحد ما أبين لازم يكون الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا أليس كذلك الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها فما وجه السؤال إذن لا يقبل الله ماذا نفهم لا يقبل مكروه فجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل الناس في عدم الصحة وعدم الاستياء شو الدليل من الدليل أنه بعض حديث ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة 40 يوما